هل دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام واجبة على المسلمين وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ نعم، الدعوة إلى الله غير المسلمين واجبة، وطلب الله إلى ربه، طلب الله على سبيل ربه. أما غير المسلمين فقد دخلوا في الإسلام، يحتاجون إلى مزيد من الخير. وأما الكافر هو أشد الناس حاجة إلى هذا، وعلى حاجة إلى أن يدعى ويبصر بلغته التي يعرفها أو بالترجمة، كان إذا كنت لا تعرف لغته. هذا المسلمون من عباد الأولاد والنصارى وغيرهم، حتى اليهود إذا أمكن أن يدعى إلى الله يدعو إلى الله، حتى الشيوعيون إذا أمكن أن يدعو إلى الله. هذا مطلوب، وجميع أهل الأرض وجميع الكفرة كلهم يجب أن يدعوا إلى الله إلى تمكن لا إله إلا الله وصار عنده قدرة على ذلك، ويجب أن يدعوا إلى الله لهؤلاء الذين هم كما يدعى المسلم إلى الله فيما جهل أو فيما تكاسل فيه.